بسم الله الرحمن الرحيم. أيمكن أن يصل الطائر حتى الأرض على الأرض وإلى بلد بعيد أو في القدر، حيث سمعنا هذا الكلام من بعض الناس يعبدون كيف تعمل. نعم، لا تنفع الشياطين. وقد الشياطين يحملون بعض الناس من بلاد إلى بلاد. تمام. هل يجوز تعلم الآلي أو فك الطائر المكروه؟ يا هذه مش شغلة، يا أشياء أدواء المباحة وفك الشرعية أبدا. أما يتعلم شغل الشياطين وكيف الشياطين شغل العالم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.